صلى على النبي. وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء يا حضرة النبي. الله. يا قرآن. فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة ذلك أدنى ألا تعودوا وآتوا النساء صدقاتهن نحلة فإن طبن لكم عن شيء منه نفسا فكلوا فإن طبن لكم عن شيء منه نفسا فكلوه هنيئا ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قياما وارزقوهم فيها ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قياما وارزقوهم فيها واكسوهم وقولوا لهم قولا معروفا. ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قياما وارزقوهم فيها واكسوهم. الله يفتح عليك. ما يا شيخ يفتك الصحة. سمع لحظة النبي. الله يفتح. سمع الناس كده على قلب شويه. الله الله الله لا لا لا. ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قياما وابتلوا اليتامى وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح فإن آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم فدفعوا إليهم أموالهم ولا تأكلوا فليستعفف. فإذا دفعتم إليهم أموالهم فأشهدوا عليهم وكفى بالله حسيبا. عليك يا رب. وابتلوا اليتامى حتى فدفعوا إليهم أموالهم ولا تأكلوها إسرافا وبدارا أن يكبروا. ومن كان غنيا فليستعفف ومن كان فقيرا فليأكل فالفف ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف. فإذا دفعتم إليهم أموالهم فأشهدوا عليهم وكفى بالله حسيبا. للرجال نصيب مما ترك الوالدان والأقربون. الله نصيب مما ترك الوالدان والأقربون مما قل منه أو كثر نصيبا مفروضا. للرجال نصير مما ترك وإذا حضر القسمة أولو القربى واليتامى والمساكين. وإذا حضر القسمة أولو القربى واليتامى والمساكين. وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليهم فليتقوا صلي على حضرة النبي. تعالي طيب من الشق والرزاق عن الرزاق يا سيدي لما تربط القرآن يا شو بدك اللحن فليتقوا الله وليقولوا قولا سديدا. ما شاء الله. وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليهم فليتقوا عليك تنطاوي صيتين في حياة النبي. الله على حضرة النبي. عليك تنطاوي يا رب. ما شاء الله. وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذرية فليتقوا الله وليقولوا قولا سديدا. وسيصلون سعيرا. يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين. للذكر مثل حظ الأنثيين كريم مثل حر الأنثيين يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين. كده تنطبق كده يا ربي كده يا شيخ عليك يا رب. للذكر مثل حظ الأنثيين يوصيكم الله في ما يعزك في القرآن. الله الله لا إله إلا الله. لا إله إلا الله. وإن كانت واحدة فلها ولأبويه لكل واحد منهما السدس مما ترك إن كان له ولد. فإن لم يكن له ولد وورثه أبواه فلأمه الثلث. فإن كان له أيهم أقرب لكم نفعا. عليك معلم. الله اكبر. صلى على النبي. صلى على النبي. آباؤكم وأبناؤكم لا تدرون أيهم أقرب لكم نفعا. فريضة من الله. فريضة من الله. فريضة من كان عليما حكيما. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا السماء انشقت. وأذنت لربها وحقت. وإذا الأرض مدت. وألقت ما فيها وتخلت. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا السماء انشقت وأذنت لربها وحقت. وإذا الأرض مدت وألقت ما فيها وتخلت. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إلى السماء انشقت وأذنت لربها وحقت. وألقت ما فيها وتخلت. وأذنت لربها وحقت. يا Thank you.